الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا سؤال يوجه إليكم من أحد أبنائكم من مدينة الناظور المغربية، يقول يسأل ويستنصحكم في أمر يتعلق بأسرته. يقول بأن نسيبه، أي أخو زوجته وأخ زوجته، يعيش مع أولاده، لا مع الزوجة فقد طلقها، ولكنه يعيش مع أولاده عند أمه، ليس أم السائل يا شيخ، أم زوجته، يعني أم نصيبه، ويعيش في البيت مع أمه وأولاده وبعض أخواته اللاتي لم يتزوجنا بعد. والأخ هذا يعني نسيبه، الأخ السائل ونسيبه أيضا كلاهما سلفيان، وكلاهما سلفي، ويعني يقول بأن نسيبه كان يرفع صوته كثيرا على أمه وعلى أخواته، ومنهن زوجته، زوجة السائل. وتطور الأمر في الأواني الأخيرة إلى أنه بدأ يضربهن بشيء من الخنق، يعني خنقهن وبدأ يضربهن بطريقة. وطبعا زوجة الأخ السائل لا تعيش معهم، لكن أحيانا تزور أمها، وأصبح هذا الأخ يعني يضربهن بشيء من الخنق ويصيح عليهن ويتعامل بطريقة غير لائقة بمرة. فالأخ السائل يستنصحكم كيف يتعامل معه، ويعني ماذا يفعل مع زوجته أيضا التي تارة تذهب إلى أمها، وعلما بأن الأخ يقول بأنه يعني صار يريد أن يضربه أصلا، أنه يتعامل بهذه الطريقة وفعل هذا مع زوجته، فطبعا يريد أن يضربه. ومؤخرا جلس معه لينصح له، فوجد بأن الأخ ما يقبل النصيحة، ويعني يرى بأن ربما عنده تعقد نفسي أو مشكلة نفسية، فيستنصحكم كيف يتعامل هذا الأخ السائل مع نسيبه، وبارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فبلا شك بر الوالدين هذا من أعظم القربات، من أعظم الفرائض بعد توحيد الله عز وجل. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك. وقد وصى الله بالوالدين في غير ما آية من كتابه، ووصى كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قرن الله الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الأخ، هذا المسؤول عنه بلا شك يعني وقع في كبيرة من الكبائر، كما فهمت مثلا انه يضرب اباه وامه، امه واخواته، ابوه غير موجود، ابوه تكرم غير موجود، نعم، يضرب امه ويضرب اخواته التي منها زوجة هذا الاخ. اي نعم، وقلت انه الان هذا الاخ اولاده يعيشون عند، يعيشون ايضا لانه طلق زوجته فهو مع الاولاد عند امه مع اخواته اللاتي لم يتزوجن بعد. الله المستعان. وزوجات هذه لا تقيم مقامة دائمة معه مع أمها، لا لا تزورها تارة، تركت الأولاد عندها، تركت أولادها عندها عند أمها. لا يا شيخ، والأخ، الأخ هذا المسؤول عنه الذي هو نسيب السائل، أيوة، يعيش مع أولاده عند أمه. أيوة أيوة، فهمت. أي نعم، ومطلقته أحيانا تزور أمها، تزور أمها ب... لا لا لا، والأخ السائل يا شيخ متزوج بأحدى الأخوات. أن الشاهد من الكلام يا شيخ أن نسيبه هذا الذي هو أخو زوجته، زوجة السائل، يعيش مع أولاده هو، أولاد النسيب هذا، لأنه طلق زوجته. أيوة، هذا اللي أنا فهمت. نعم يا شيخ. أما الأخ يعني الله عليه الآن، بارك الله فيك، أولا طبعا أنه يعني نستنصح استطاع أن يجد مكانا آخر آمنا لأولاده بالاتفاق مع زوجته هذه إن كانت هي مثلا مطلقته يعني. لا يا شيخ عفوا يا شيخنا الأولاد ما لهم علاقة بالأمر، لأن الأخ متزوج بالأخ السائل يا شيخ متزوج وزوجته تزور أمها أحيانا ومتزوج بها يعني عادي يا شيخ ويزورها ويزور أبناء أخيها الذين هم الأولاد هؤلاء نعم، فهي ما زالت متزوجة بالأخ السائل يا شيخ ويسأل يعني كيف يفعل وهي تزور أمها والأخ هذا المسؤول عنه الذي هو نسيبه يضرب زوجته التي هي أخته. والله يعني الآن يعني الله المستعان هذا إن استطاع يعني أن يرى مثلا العقلاء لعائلته أو أسرته ممن يعني نحو عمه كان موجودا مثلا ويعرض الأمر عليهم، إما أن يؤخذ إلى الطبيب إما يعني يرى من يرقيه على أن يكون ممسوسا أن يكون مصاب بسحر يعني يحاولون معالجته يعني. وفي الجانب الآخر طبعا انت عدى بالضرب على أمه أمامه يمنعه ولا بالقوة ولا ضربه نعم، لأن كان حدث أمامه نعم لا يترك يضرب أمه بلا شك نعم. الله المستعان. وإن حصل هذا يا شيخ في حال غيابه مثلا هل ينتقم أو لو أن يرفع القضية يا شيخ؟ وفي المغرب في بلد مسلم يا شيخ هو يسعى لمعالجته أولا يعني إما طيب. عن طريق الطبيب إما عن طريق الرقية نعم، ويرى بقى العقلاء في أسرته يعني هم الذين يتولون هذا نعم معه حتى لا ينسب إليه شيء يعني هو في غنى عنه نعم. جزاكم الله خير، الله يبارك. بارك الله فيكم يا شيخ.